ألفية تفسير غريب القرآن، نظم الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي رحمه الله. الحمد لله أتم الحمد على آيات عظمت عن عد، وبعد فالعبدون وأن ينظما غريب ألفاظ القرآن عظما، جمع أبي حيان وهو رتبه ترتيب أحرف الهجا وهذبه، لكنه ما اعتبر الثوانيا وما أتى من الحروف تاليا، فاخترت ترتيبا على الحروف في الثاني والثالث في التأليف، وربما زدت لحاجة دعت مميزا بقلت غالبا أتت، وأذكر الحرف بنص المنزل وربما أشرت إن لم يسهلي، وربما أذكر منه كلمة عند أصولها لذاك التازمة، توراة التراث قرن واتسق متكأ لا شية الست اتفق، وقوعها في الواو قوله هلم في اللام لاتباعهم أصل الكلم، وأرتج النفع به في عاجل وآجل والله ذخر الآمل. حرف الهمزة أبا هو المرعى للأنعام في فردي أبابي لا خلاف نقت في إبول نو إبيل نو إبالة تلك جماعات لها تفريقة، آتوا أيعطوا وأثاثا أولى متاع ناثر بمعنى فضلا، أثارة بقية عمن سلف تؤثير أثله وكالطرف أشف، تأثيم الإثم أجاج اشتد ملوحة مر المذاق جدا، تأجورني تكون لي أجيرا أجلت أخرت لنا تأخيرا، همزوه والله أحد قد أبدلا من لفظ واحدا كما قد نوقلا، لا مثل ما جاء أحد فالأصل الهمز واخصص من لديه عقل، إدا عظيما فأذنوا أي فاعلموا، تأذنا أي أعلم وهو أعلم، إلا أذن وهو الذي يغتم به وما يكراه إذ يلم، الإربة الحاجات والأرائك وحيدها أريكة وذلك، أسرة تحت الحجال وإرم هو ابن سام وأبو عاج الأمم، أو بلدة آزاره أعانا ومنه أزري وتأزهم معنا، تدفعهم وما دنا قد آزفا وأسرهم أي خلقهم يا آسفا، يا حزنا وآسفونا أحزنوا قلت وأغضبوه نختر أحسن، وإن تغير اتصافا ماء فآسن أسوات اقتداء، آسى أي أحزنا وإصر العهد فالثقل والآصال ما يمتد، من العصر لليل وأف لكما أي قاذر وهو اسم فعل أولما، فيها لغات نفت الشرك نسوء الكذب أفيك أيصري فعنه واقلب مؤتافكات مدن قوم لوط أفال أي غابا إلى السقوط وما ألتناهم نقصنا ونقل لا تايليت وألا تهن تقل أليم أي مؤليم أو ذو آلم كمثل شعر شاعر ذو حكم إلا هو الله أو القرابة أو عهد أو حلف خلاف ثابت ألاء أي نعامه والواحد قل ينئلا ألا خلاف وارد وبارتفاع وانخفاض فسر أمتا وإمرا عاجبا واتامروا يأتامرون كله من آمرا وفي أمرنا متر فيها كافرا كذاك أمرنا ورجح أمروا بطاعة ففاسقوا فدمروا الأمة الملة والجماعة والحين أتباع النبي القامة والجامع الخير ومن قد انفرد بالدين لا يشركه فيه أحد آمين قاصدين والميم اشجد لبي إمام أي طريق قيد معنى إماما تابع بإمامهم قيل كتابهم وقيل دينهم آمان أي صداق ما قد ذكرا أمانة أمن وآنس بصرا آنستم علمتم أناسي الواحد الإنسي كالكراسي جمع لكرسي وذاك واحد الإنس للإنسان هذا الواحد من الأناسين ولكن قولبا النون يا أنوال هذا ذهبا آنيفان الساعات للأنام للخلق وإناه أي طعام بلوغ وقته وعين آنية أي حرها انتهى وليست حامية آناء أي ساعاته والواحد إنا إن أنا خلاف وارد وأوبي بسبحي مؤول أواب رجاع يؤود يثقل أواه الدعاء فدعوا وابرعوا وحوكي التأوه التوجع وآل فرعون فقومه الألف من واو نوهاء كذا فيه اختلف والأول القول الأصح دل تصغيره بقولهم أويلا آوى أوين اقصرهما ضمنا بالمد آويناهما ضمنا أيد هو القوات أيدناه أياده المراد قويناه الأيكة الغيضات تجمع الشجر لفظ الأيام جمع أي من ذكر كان أنثى وهو من لا زوج له وآية من القرآن منزلة وهي كلام متصل للآخر وآية جماعة فاستبصري حرف الباء بالشدة البأساء وبأس فسروا من لا له من عاقب فالأبتر تبتل انقطع إليه البث هو أشد الحزن إذ يبث سوء إن باجست إن فاجرت بحيرتي أي ناقة قد ناتجت لخمستي أبطون من خميسها أنثى بحر أذونها شقت وحلت للذكر لا للنساء لابنا ولحما فإن تمت حلت لهن جزما وحيث كان ذاكرا يحل لهن والرجال منه الأكل البخس نقص باخع أي قاتل وبادئ الرأي بهمز أول وإن يكن بادي بالياء موضعه فظاهر بدارني مسارعه وبدعني بدعا بديع مخطئ والبدن للنذر وللأضحى وضع لكل منحور جزور بادنه وحيدها ومن يكون مسكنه بادية فالبادي لا تبذري تبذير لا تسرفا فتفقري بارئكم خالق من بارأ بريئة خلق ومن قد قارأ بترك همز فالبر التراب أو خفيف همزه احتمالين حكوا براءة من شيء الخروج وبالحصون فسرت بروج ذات البروج أي منازل القمر والشمس أي كواكب اثنتا عشر ولا تبرجنا بإبراز الحلى لن أبرح الأرض أزول أولا قلت ولا أبراح لا أزال بردا هو النوم هنا يقال منع برد برد ذا والبر الدين والبرزاق فهو القبر وبارزوا أي ظاهروا وبارقا شقا شخوص من بريق بارقا تبارك الذي من اسم البركة إذا نما وزاد فهو بارك وأبرموا بأحكم قد فسره وبازغا أي طالعا وباسرا من التكره وبست فت وبسقة بساعة قد فسرت وأبسنوا أي أسلموا للهالكة تبسم إلى صوت يبدي ضاحكة بشرى هي التي تسر من خبر فباصرت به رأته بالنظر بصائر الحجج على بصيرة يقين في بضع من الثلاثة لتسعة والبطش مثل البطشة كلاهما أخذ بوصف شدة ثم بعثناهم أيحيى بعثرت إن توشرت واستخرجت كبحثرت وباعدت بالكسر بعدا هالكت وباعدت بالضم ضد قاربت بعلا أراد صانما البعولة أزواجهن بغتة أي فجأة تبغاتهم تفجاؤهم على البغاء أي الزنا وبي ترفع بغى بغياني فجيرة وبكة باطين مكة وقيل الكعبة ومبلسون يائسون والبلاء مشترك بين اختبار الابتلاء ونعمة وما كره بنانه أصابع واحدها بنانه بهيت بالضم وفتح انقطع بهيج الحسان جل من صنع بللتعان والدعاء نبتاهل معنى البهيمة التي لا تعقل من حيوان ثم باء صارفوا وباء في الشر فحسب يعرفوا بواءكم أنزالكم وبورا هل كابوار أي هلاك يدرى بؤس هو الفقر وسوء الحال بيات أي قدار في الليالي وبيع لبيعة النصارى جمع بكسر الباء لا يمارى وبينكم أي وصلكم للصاد وهو الفراق اعدد من الأضداد حرف التاء تبت تبابا خاسرت خسارا وبالهلاك فسروا تبارا يتبروا يخربوا تبرنا تتبيرا التخسير في ذا المعنى وتبع اسم وتبعا تابع تباعا الواحد منه التابع تخذت معناه اتخذت متأرى فقر وأترابا هي المقتاربة ولدن سنا واحدا وأترفوا أي نعموا تعسا عثارا يتلفوا تفافهم تنظيفهم من الدرن وتله حراكه وما وهن يتلونه يتابعونه على قول وقيل يقرؤون من تلا متابن التوبات فارجع واندم معنا يتيهون يحاون عالم حرف الثاء ليثبتوك يحبسوك أثبت حباسه ومن نفى حراكته من راضه فمثبت ثبورا أي الهلاك مهلك مثبورا ثباطهم حباسهم ثبات جماعة لكن بتفرقات والواحد الثبات ثجاجا فله تدفق أثخنتموهم أوله أكثرتم القتلى بهم ويثخنا في الأرض أن يغلبهم تمكنا على كثيرها وأن يبالغا في قتله عداه قتلا بالغا يثريب أرض ثم في ناحية منها مدينة نبي الرحمة تثريب تعيرا بذاك فسرا وبالندي من تراب الثرى ثعبان الحيات فيها عظم ثاقب المضي ثقفتموهم ظفرتم الثاقلتم أخلدتم كذا تثاقلتم وثلة هم جماعة ثمود القبيلة من ثمد الماء وفيه قلة وثومر بضمتين المال وفتحتين اسم لجمع قالوا واحدة من ذا الأخير ثامرة مثنى أي اثنين وذي مكررة ثاني عطفه المراد عادل جانبه عن الصواب مائل مثوبة أي الثواب ثوب جوزوا أثار الأرض أي أن تقلبا زراعة أثرنا أي تستخرجوا ثاويا المقيم لا يعرج حرف الجيم وتجأرون رفع صوت بالدعاء الجب أي ركية ما صنعا بالطي إن تطوى فبئر تعهد الجبت من دون الإله يعبد وقيل ذاك السحر معنى جب جبار بقاف نيم سلط وقهار جبلا هو الخلق وتجبى تجمع وكالجواب أي حياض تصنع أجتثت استؤصيل ضم ثانية وجافمين واجفيا جافية أي باركون للركب إذ بوعثوا وحيد لجدا في القبور جادثوا جداد الخطوط والطرائق الواحد الجدات فيما حققوا عظامة تأويل جد ربنا جدارا الحائط حائط البنا جذاذا الفتات لا واحد له جمع جذيذ إن كسرت أوله وجذوة أي قطعة من الحطب غليظة والنار ما فيها لهب جرحتم كسبتم الجوارح هي الكواسب الصوائل تجرح والجورز الأرض التي لا تنبت غليظة وهي بها يبوسة جروف الذي إذا السيل حطم يجراف من أودية ولا جرم فقيل لا ردى وباقيها كسب وقيل معنى كلها حقا وجب والمجرم المذنب يجرمنكم أن يكسبنكم ويحملنكم وجمع في الجارية الجواري أي سفن تجري على البحار الجزية الخرج على الذم جعلي تجزى بتقضى وبتغني أولي تجسسوا أي تبحثوا الجفاء أي زابد تراه يعلو الماء ثم الجلابيب الملاحف الستر أجلب أي اجمع وتجلى أي ظهر ولا يجليها بألا يظهر ويجمحون يسرعون زمرا الفارس الجموح لا يرده شيء وجما أي كثيرا عده عن جنوب بعد وجار جنوب هو القريب جنوبا أي أجنب من الجنابة جناح إثم وجانحوا مالوا كذاك الحكم في جانفا أي ميلا التجانف فعيله المائل فهو يجنف أجنة جمع جنين جنة بالضم ترس وبكسر جنة الجن والجنون أما الجنة بالفتح فالبستان جان إن مشدد جنس من الحيات وواحد للجن أيضا ياتي جنا مضافا فعلى مثل قبض ما يجتنى أما جنيا فالغض وجهدهم وسعاهم والطاقة والجهد بالفتح هو المشق وجهرة عنوا به علانية جهازهم ما يصلح الحلاهية جابوا بمعنى قاطع الجود جبل جاسو هو العيث كذا جاسا قتل أجاءها أي جابها والهمزة كالباء في جابها تعدية وقيل بل ألجاء واستبعدي وجيدها أي عنقها فيما سدي حرف الحاء ويحبرون أن يسرون بما أوتوا حبورا أي سرورا غنما وحابطت أي باطلت ذات الحبك طرائق لدى السماء تحت بك من آثر الغيوم ثم الواحدة حبيكة حباك أيضا واردة بحبل العهد وحج قاصدا حجاج السنين حجر واردا للعقل والحرام مع ديار ثمود المخزين بالبواري وحادب أين شز مرتفع معنى أحاديث على ما يسمع من سالف الأخبار أي في الشر وحيدها أحدوثة للخير وحاد أي حراب عاد شارد تلك حدود الله أي ما حدد أول حدائق بالبساتين التي لها حوائط بها قد حفت الأرض للبذر بها وحرود تأويله بغضب وحقد وقيل فالمنع وقيل القصد تحرير اعتاق يصير العبد محررا عتيقا الحرور ريح بها حرارة تثور ليلا وقد تأتي نهارا حارضا أذابه حزن وعشق حرضا معناه حث ويحرفون أن يقلبون ويغيرون الكلم الحريق نار تلتهب نحرقنه بنار وذهب من فاتح النون وضم الراء مع خف لبرد بالمبارد قطع حرم حرام حرم مضموم معناه محرومون والمحروم هو المحارف ومحرومون أي هم من الأرزاق ممنوعون حزب هي الفرقات معنى حسن حساب أو جمع كنحو الذرعان حسيب ليكافي أو المقدر أو عالم أو المحاسب ذاكر ذاك خلاف حسبنا كافينا يستحسرون أولا يعيونا وحسرة ندامة محسورا قطيع عنا نفاقة تعسيرا منه الحسير للبعير حسرة سفرات أو هي القوى أو غيره حسير الكليل من كلال أو تحسون بالاستئصال قتلا أحسوا وجدوا وعلموا حسيسها أي صوتها المهينم حسوما المعنى تباعا من حسم الدم بالكي تباعا فانحسم ليحصل البرء وصار مثلا وقيل معناه نحوس أو معنى حشرنا أي جمعنا وحصب جهنم الملقى بها أو الحطب بلغة الحبشي ومن قد قرأ حضب ما هججت به النار رأى وحاصبا عاصي فريح ساري يرمي بحصباء حصا صغاري أحسرتمو منعتم حصورا فقيل لا يأتي النساء نفورا أو ليس يولد له قلت الأصح ترك مع القدرات حصحصا وضح ومحصنون تحرزون أحصن حرصا قيل تزوجنا وقيل أسلم والمحصنات فذوات عصمة بزوجنا وحرية أو عفة مصدر حط حط حطام فتات الحطامة النار لما تحطيم محظورا هو الممنوع عيب محتاضر حظيرة حظ النصيب حفادة خدام أو أختان أو فاهم أنصار أو أعوان أو نافع الرجل من بنيه أو أبناؤها من زوج نول حكوا قلت وقيل بل هم أولاد أولاده فهم له أحفاد وفسر المودود في الحافيرة بالرد للحياة بعد الميتة معنى حففنا أي أطفنا حقوبا الدهر والأحقاب فاجعل حقوبا واحدها وهو ثمانون سنة وواحد الأحقاف حقف أمكنة لقوم عاد وهو رمل مشرف فيه استدارة وميل أحنف حق وجب والحاقة القيامة والحكم فهو حكمة والحكمة العقل والحلائل الزوجات حميئة قيل المراد ذات حمأة أي من حمأ أي طين أسواد ذي تغير مسنون حمولة أي إبل أو خيل وجاء في الحمير أيضا قول حميم القريب أو خاص يشد أو عارق أو سخن ماء ما برد والفحل حيث ابن ابنه ركيب حام وقيل من عشرات أبطن تمام نتيج منه فحما ظهرا فلا يركب ولا يمنع من رعي الكلى حامية بغير همز حارة وحيدة الحناجر الحنجورة حنجورة وتلك رأس الغلصمة تراه من خارج حلق ناسمة حنيف المشوي معنى حنفا من دين إبراهيم دان واقتفى يسمى به من اختتى وحج جاء في جاهلية ومسلم جاء وأصله الميل إذا أحتانكا أستأصلا قلت وأقتادا حنانا الرحمة حوبا إثم حاجات لي فقر فلا تهتم استحوذ استولى عليهم وغلب يحور أن يرجع حور ما يحب من اشتداد في سواد الأعين مع النقاء في بياضها السنين حوراء مفرد حواريون صفوات الأنبياء ناصرون يحاور المعنى يخاطب يحول يمليك قلبه عليه ويعول وحي ولن تحول حوايا مباعر واحد الحوايا حوية وحاوياء حاوية أو فبنات لا بني المؤاتية أو ما من البطن تحوى واستدار محيصا المعدل عن دار البواب معنى المحيض الحيض لا يحيق أي لا يحيط فهو المحوق الحيوان فالحياة ولكل ذي روح الواو من الياء بدل في قول سيبويه قال غيره الواو أصل ثم ذا جوهره مركب من حاء ويا وواو لذا الحياة كتبت بالواو حرف الخاء المعجمة الخبأ أول في السماوات المطر والأرض فالنبات فهو ما استتر وأخبتوا تواضعوا وخاشعوا خبالا الفساد بئس المنزع خبت بمعنى ساكنت والخد ذو الغدر خاتم الأخير الإعصار ختامه أخير طعمه ختم طباع والأخدود شق قد صلم في الأرض تأويل يخادعون أي غير ما في النفس يظهرون إخواننا أصدقاء خرجا أجروا والخرج والخراج أيضا فدروا كلاهما الغلات خر أي سقط يخروص ظن كاذب حزر فرط تأويل خرصون كذابون وخارصوا اختالقوه مينا وخرقوا مشددا يأتون الكاذب الخلق يكررون الخزي أول هلكني هوانا إخسأ أي بعد يخسر الميزان أي ينقص وخاس فالمعنى ذهب وخاشعين خاضعون للرهب خصاصة حاج وفقر أملقا ويخصفان يلصقان الورقا بعضا على بعض ومخضود بلا شوك له خطأ أي إثما أو ولا ما خطبكن أمركن خطبه تزوج خطيف أخذ سرعة خطوات آثار ولا تخافت لا تخفها والمصدر التخافت ومنه لفظ يا تخافتون بينهم أن يتسارون أكاد أخفيها على أستورها وهي من الأضداد أي أظهرها أخلاد أي سكان واطمأن مخلدون دائما ولدانا وقيل في الآذان خلد أي حلي وخالصوا تفردوا وهم نجي الخلطاء الشركاء خلفه يخلوف ذا هذا فنعم الخلفه الخالفين المتخلفون مع الخوالف النساء هن خلاف قد فسير بالمخالفة قلت خلائف ذان ذاك خلفة خلاق للنصيب والمخلقة مخلوقة تامات خلق خالقة وغير ما خليق فالسقط سقط وخلق الأولين الاختلاق قط أول خليلا الصديق وخلال مع الديار وسطها وفي اتصال ضمير بالخلال منه أمطرت قطرا خلوا إن فاردوا تخلت من خلوة وخامدون ميتون خمورهن أي مقانع تصون مخماصة مجاعة خمط شجر ذو شوك أو أراكن الأكل الثمر وما لمجاعة أجرها تؤوب مرهقة الخنس المخنوقة المنخانقة خوار لي صوت البقر تخوفي تنقص خوال أيمن لك وفي تأويل يختانون أي تخون خاوية خالية يؤولون خيارة اختيار أول مختار بذي تكبر ويا بئس الحال حوف الدال كدأب آل أيك عادة لهم دأبا عنا تتابعوا في زرعهم دبار جاء آخرا وأدبر ولا ودابر أولا هو آخرا يدبروا أن ينظروا في العاقبة كذا تدبر الكلام قلبه لينظر اختلاف ما تدبر وجعلوا التميز التدبرا قيل له يا أيها المدثر أدغيم إذ مصدره التدثر جحورا إبعادا كذا المفعول له مدحور في داحضة قل باطلة المدحضين قيل مغلوبون معنى دحى بساط داخرون أي صاغرون داخلا خيانة وفي دخان إذ أتى كناية عن جذب أرضهم ووقع الشر والكوكب السائر فهو الدر بالكسر والهمز فأما بالضم وترك همز فالمضيء فعلم يدراء أن يدفعوا فالدار أي اختلفتم وتدافعتم هم درجات أي منازل لهم تفاضل قلت سنستدريجهم أخذ على الغرات حتى يهلكوا ودارسوا أي قارؤوا واداركوا أي طابقات سيرها للأسفل واداركوا اجتمعوا في المنزلي ودارك اللحاق أيضا ودسر هي المسامير وواحد الدسر دسار والدسار أيضا ما تشد به السفينة ودساها ورد مبدال سين آنفا فالأصل دساسها أخمالها أن تعالوا يدع يدفع عانفا دفء فما يدفيء من أكسية وما حما دكا هو استواء الأرض حتى لا يجد السائر فيها أمتا دلوك ميل الشمس معنى دل ألقاهما لأسفل من أعلى تأويل أدلى دلوه أرسالها ولفظ دلاها لإخراج لها قلت وتدلو ترسل فدمدما أرجاف أو حراك أو أطباقما شاء من العذاب معنى يدمى يكسير من ضرب الدماغ الدامغ دهاق لي متراعة مدهمة من خضرة شديدة سوداوان دهان جمع الدهن يدهنون ينافقون منه مدهنون خلاف ما يبدون يظهرون أو كافرون أو مكذبون ديار نوّل آحدا واستعملا في نهي أو نفي فقط وأولا صروفا الدوائر ودولة ما يتناول فأما دولة بالفتح فهي الفعل والدين فما دينا به إن كافرا أو مسلما أو الحساب وبمعنى الطاعة ذاك أو السلطان أو فالعادة أو الجزاء غير أي مدين من ذاك مجزيين أو مملوكين حرف الذال المعجمة مذؤوما المذموم ذما بالغا ذبح أي المذبوح وزنا سائغا كالطحن والرعي وذبح مصدر قلت مذبذبين أي تحيروا ترددا يذراؤكم أن يخلقوا ذرا وتذرأ ذرولي تفرقوا ومذعنين الانقياج للأذقان وحيدها الذقن حيث اللحيان ذكيتم قطعتم الأوداج ذلولا سهلات اعتلاجا ذلولا الوحيد معنى ذمة عهد ذنوبا أي نصيبا ثم تذهال أي تسلو وتنسى فاحتذو معنى تذو داني تكفاني وذو أي صاحب والخلف في الإضافة لمصدر ذات الصدور حاجتي وقيل بل مدات ذي كما حكوا مركب من ذو أذاعوا أفشوا حرف الراء رأفات الرحمة رئيا ما يرى من شارة وهيئة بلا مراء مالك السيد زوج رب كل ورباني من يرب العلم قائما به الربائب هن بنات الزوجة الأجانب تربص انتظر ومعنى رابط دو مثبت من ذا ربطنا يربط وربوة أي ما من الأرض ارتفع منه ربت أربا يزيد فدع يربو عنا يزيد نرتع ننعم رتقا هما مصماتتان فاعلموا رتل أعلى بين تراه يفصل بين الحروف منه ثغر راتل وهو المفلج فليس يركب البعض فوق البعض بل مصطحب ترجيء أرجئه ومرجئون فذان أخره مؤخرون الأرض رجت زلزلت واضطربت رجز عذاب وكذا رجس أتت بذلك المعنى ومعنى آخر قويل ذاك النتن أي والقاذرا لطخ العدو ذاك رجز الشيطان والرجز فهجر قيل ذاك الأوثان الرجفة الزلزالة الراجفة النفخة الأولى رجالا أثبتوا جمعا لراجل فأما رجلك فإنما المراد رجالاتك أرجاءها هي النواحي الواحد رجا يثنى راجوان الوارد وراحبت اتسعت رحيق أي خالص الشراب طاب الذوق مرحامة رحمة الأرحام هي القرابات وما يرام قضاء شهوة رخاء لينة ردأ من أردأ عنا معينة ارتد أي رجاع معنى راجفة تباعه ومنه قيل الراجفة أي نفخة النشر تردى يهلك أرداء يهلك وما لا تدرك ذكاتها إذ ساقطت فماتتي ترديا قرينة نطيحة الأرذلون وأراذي المنوس بنقص قدر أرذل العمر الهرم الرس معدن كذا الركية لم تطوى فهي رس أيضا تنعت رواسي ثوابت والمرسى هو القرار راصدا أي حارسا مرصاد نيما قد أعد للرصد إرصاد ني ترقب وقد ورد في الشر قيل وكذا في الخير وأن فيهما رصدت يجري أما لبالمرصاد فالطريق ترتاصدون فيه لن تعوقوا مرصوص الملسوق بعضه ببعض الرعد صوت للسحاب ينقض وراعي نحفظنا أتى للنهي نرتاع والرعاء ذا من رعي رغادن الكثير ذا مراغما مهاجرا يعني رفاة كل ما كان فتاة هو أو تناثر رفاث النكاح أو ما ذكرا منه مع الإفصاح رفد العطاء رفراف نو الفورشا أو بوسطا أو المجالس أو رياض الجنة مرتافقا متكئا للراحة الأصل مرفق رقيبا حافظ ارتاقبوا انتظروا ولاحظوا رقيم نيلوح لباب الكهف بوصفهم وقيل واد هم في كهف به كذا الكتاب لقبا معناه مرقوم كشيء كتبا رقي كالصعود أما من راق فقيل من ذا أو فرقية راق رواكدا ثوابتا وركزا هو إلى الصوت الخفي يعزى أركاسهم نكاسهم يرتاكسون أركض أي اضرب يركضون يعدون ركاما البعض على البعض كذا يركومه معناه من ذا أوخذا لا تركنوا لا تطمئنوا رمزا إشارة لافيض حيث هزا بالشافتين اللفظ لا يبين صوت وقد ترمز ذاك العين رميم بال راهبا خوفا ولا رهاقا الغشيان هذا أولى ومنه ترهقني ورهوا ساكنا وقيل بل منفارجا ومهنا روح حياة الله والروح الملك جبريل أو سواه جل من ملك فروح الطيب من نسيم ريحان الرزق على العموم والعين واو قبلها ياء خلت والأصل ريوحان لكن حذفت كذا تريحنا من الرواح أي ردها العشي للمراح الروع أو الفازعا وراغما خفيا وريا من روى فيما يقال لا ريب لا شك به ريب المنون حوادث الدهر وريع ما يكون مرتفع الأرض وجمعه اكتتب رياعه أو يا عوران أي غلب حرف الزاي زبور الكتاب والجمع زبر وفي الحديد قطع منه زبر زبينة واحدة الزبانية تزبونه تدفعه في الهاوية زجرات الصيحات بانتهار وازدوجرت علم الانتهار يزجي سحابا أن يسوقه لمن شاء ومزجات قليلة الثمن أي من تزج العيش صبرا يقطعه بما كفى وقل لا يستوسعه زحزيح أي نحي زحفا اقترب القوم للقوم وزخرفا ذهب وباطل مزين وزينة فرد زرابي هي الزربي البسط والطنافس المجملة وتزدري تعيب بئس الخصلة زعيم الضمين قلت والصبير زفير نول بالشهيق للحمير أول يزفون بيسرعون وبيصيرون إذ ياتون إلى الزفيف ما عظم من أزف والهمز للصيرورة الشيخ وصف زكاة ني طهارة وزولفا الوقت بعد الوقت منه أزلفا قرابك الزلفا ليزلقونك قيل يزلونك يعيانونك خلف والاستئصال إن فتح زلقن القدم به لن يثبتا أزله استزله وزلزلوا أي حركوا وخوفوا وأولوا لفظات الأزلام القداح جعلوا زلامن المفراد والمزمل من في الثياب التف عن زنيم ملصاق أو بزلمة مو زهرة زينة ومعنى زاهقا هلاك زوجنا قرنا حققا تزور أي تميل زاغت مالتي زيال أي فراق يوم الزينة عيد لهم وقيل يوم السوق وقيل عاشوراء عن فريقي حرف السين سؤلاك مسؤولاك أي أمنيتك لا يسأمون أي لا يملون النسك لساب اسم رجل ويشجب أبوه واسم جده فيعرب هو ابن قحطان وقيل أرض وسببا ما كان فيه فرض توصيل شيء شيئا الأسباب إلى السماوات أي الأبواب سباتا الراحات يسبتون لعامل في السبت يتركون سبحان تنزيه وفي إسرائيل أسباقه الشعوب في إسماعيل أسباغ أي أتم لفظ نستبق من السباق سبل هي الطرق وسجرت أي مولئت سجين سجين الأحجار أما طين صلب أو الصلب الحجار والضرب وقيل لا جر السجل ما كتب فيه أو الكتاب عن نبينا سجى استوى ظلامه وساكنا السحت رشوة وكسب مالا يحل يسحت يهلك استئصالا مسحرين أي معلنون بالطعم والشراب تسحرون أي تخدعون وسحيق أي بعيد وسحقن أي بعدا لأفاك عنيد يستسخرون وكذا سخرين يا أن يهزؤونه زؤاً سخريا بالضم من سخرات يطاهدا وليس يعطى أجرة تعمدا سدا هو المسدود قيل السد بالضم ما خلف كذا والسد معامل الناس وثن السد أي جابلان وسديدا قصدا سريب الظغير أو من سالك في سربه وساربا أي مسلكا بقومص أول سرابيلهم وتسرحونهم وإرسالهم الرعي غدوة النهار المرعي في السرد نسج حيل قل الدرع والخرز والإشفاء فذاك المسرد كذلك المسراد والفعل سرد السر ضد الجهر والعلانية أما أسر بعدها في الآية ذكر الندامة فقيل أظهروا وكاثم السراء أي السرور سرا نكاحا هاهنا إسرافنا كأسرفوا لا تسرفوا إفراطنا سرادق أي حجرة تكون من حول فسطاط له تسون سريا النهر وقيل السيد من سار وسرى سار سيرا يحمد وسوطحت أي بوسطت أساطير الأولين أي أباطيل الزور وحيدها إسطارة أسطورة وقيل ما من كتب قد سطر الأولون يسطرون يكتبون مسيطر مسلط مسيطرون فسير بالأرباب هم يسطون أي هم بكره يتناولون وسعر جمع سعير أسندا لمعمر أوفى ضلال أكبر وسعرت أقيد تسع بادر مسغابة مجاعة فأتاجر مسفوحن مصبوبن المسافحات هن الزواني فالوجوه كالحات سفارة جمع لسافر وهم سفار بين الأنبياء وربهم أسفار لي كتبا ووحر سفرا مسفيرة مضيئة من أسفرا ويسفك الدماء أن يهريقها سفيها أي أهلاكها أو باقها وقيل بل سفاها أو بحذف في وناصب النفس لنزع الحرف أو ناقل الفعل إلى الضمير في من ونصب النفس بالتفسير سقيط أي نديم والسقاية يشرب فيها وبها الكيالة تسقى فأسقيناكموه أي جعل شربا له وزرعه أو قد حصل عرض ليشرب بفيه مطلقا وما من اليد إلى الفم سقا وقيل بل هما بمعنى مسكوب وسكرت ذاك بمعنى مصبوب وذا فسدت من سكرت النهر أو هو من سكر الشراب سكرا طعم وقيل الخمر وقت الحل وسكرة الموت اختلاف العقل سكينة وقارني تأويلا نسلاق أي نخرج سلسبيلا تأويله سلسلة لينة سلطان القدرات والمملكة وحجة وأسلفت أي قدمت وسالقوا عيبا ولؤما أولت نسلوكه ندخيله سلالة آدم أو نسلوه والسلالة ما سل من شيء قليل سل من طين أو من كل تربة لا يقص طينا يتسللون من الجماعة فيخرجون أي واحدا فواحدا واستلما أول بالاستسلام منه أسلما ومن صفات ربنا السلام والسلم فهو الصلح والإسلام مستسلمون أي هم معطون أيديهم في السلم منقادون دار السلام قيل للسلامة أوفاه والتسليم في المقامة أسلمت سلمت ضميري سلما أي مصعدا وطائر السلوى فما من واحد له وسامدون لاهون هائمون ساكتون أو المغنون أو الخشاع أو هم الحزينون خلافا قد حكوا في سم ثقب لبرة السموم ريح نهارا حرها يقوم وربما ليلا سميا قيل فيه نظير نوم ساميا يسامي من سندس هو الرقيق التسنيم أعلى شراب في الجنان ذي النعيم أويل بالمصبوب لفظ مسنون ويتسنه يتغير فنون قد حذفت وأصله تسنن نحو تظن أصله تظن والهاء للوقف وأما كونها أصلية فأصله تسنها سناه والضوء وبالسنين الجدب منه اللام يحذفون إما بواو أصله سناوة أو فا بهاء أصله سناهة وقيل في تصغيره سنية وبعضهم يقوله سنيهة ساهرة المراد وجه الأرض سهارهم بها ونوم الغمض سهام أي قراع سوء النار ساحاتهم رحابة تدار من حولها أخبية والآلف عن واو إذ جمع لسوح يعرف سيدها أي زوجها والسيد مالك أو رئيس أو من يحمد بأنه فاق بخير يفعل قوما له تسوروا أي نازلوا من علو المراد بالتسور من فوق لا سوى بعشر سور أي جمع سورة وتلك منزلة لمثلها ترفع تلك المنزلة سواء عن اسم صانم وسائغ سهلا يسيغ أي يجيز ما بغى بالسوق وهو جمع ساق الرجل سوال أي زيان سوء الفعل فيه تسيمون على ترون معنى مسومين معلمون أول بيؤلون يسومون سوى مكانا واسطا بينكم سائبة هو البعير سيب عن نذر شخص إن سلم من الوباء وغيره لا حبس عما يشرب له وعن رعي وليس يركب قيل المسيح اشتق من يسيح ساحا فمفعول له فسيح في الأرض أيسير وسائحات في هذه الأمات صائمات وقوله سبحانه أسلنا تأويله عندهم أذبنا حرف الشين المعجمة ومتشابها يريد يشبه البعض منه البعض لا يشتبه أشتات لي فراقا اجعل شتى وحيدها وأن تؤنث شتى ما قام عن ساق فذاك الشجر شجار اختلاط منه اشتجر أشحة جمع شحيح أي بخيل مشحون المملوء فلك نو زبيل شاخصة أبصارهم أي رفعوا أشده منه الشباب جمعوا شدي وشد شدة وقيل مفراد لا جمع له منقولا شرب النصيب الماء معنى شربي عند قريش سمع اختر طردي شرذيمة طائفة قليلة أشراطها أعلامها المهولة شرع علي ظاهرة شريعة شرعات السنات والطريقة ومشرقين أي شروق الشمس وأشرقت ضاءت بغير لبس وشطأه فراقه من أشطأ أفراق شاطئ يريد الشط أي جانب له وشطر المسجد أي قصده شطاطا الجور عددي تشطط تجر تبعد شعوبا شعوب وحيدها الأعظام منه الشعب قبيلة عمارة بطن فخذ فصيلة عشيرة سبع فخذ أعلى مطاعة هي الشعائر يشعيركم يدريكم والمشعر معلام الشعراء فنجم وصفه والمشعر الحرام فالمزدالفة ويشعرون يفطنون شاغفا صبا شغاف قلبها الغلافا والشفع لاثنان أو الصلاة أو الخلق أو حواء أو لضحى حكوا بالشافق الحمرات بعد توربوا ومشفقون خائفون راهبوا على شفاء طرف وحافه شق مشقة وأما شق فالسافر البعيد والشقاق مشاقة يحارب شرح شاق شكور المثيب لو يثني بحق ومتشاكسون ضيق الخلق من شكله أي مثله شاكلته على طريقه على ناحيته مشكاة الكوات أيما نافذت تشمت تسر إشمأزت نافرت وشان آل البغض والبغيض في مذهب بصر مصدر للكوفي شهاب الكوكاب أو شعلات نار شهيق ناخر النهيق للحمار لشوبان الخلط وشورى فعلا من التشاور ونعمة فعل تعالى شواهن نار بلا دخان الشوكة الحد السلاح اثنان وللشوى جمع شوات الرأس شيبا فجمع أشيب في رأس مشيد مطول كذا مشيد أي فابجص أو بلاطين الشيد بني أو زين خلف شيعا أي فيرقا من شيعة وانتوزعا من الشياع الحاطب الصغار يشعل موقد بها في النار حرف الصاد المهملة الصابئ الخارج من دين الليدين مصباح السراج فيه يستبين واصبر آيح بالصبغين أي ما يصطبغ به وأصبه أي آمل ولم يزغ يصحاب أي يجار ثم الصاخات من صخا صما وهي القيامات أصل تصدى أي تصدى دعلام تعرض الصديد قيح ودام يصد أي يضج فاصدع فافريق يصديف أي يحيد عنها فشقي والصدفين الجانبان للجبل صديقان الكثير صدقا ما نقد وصدوقات هن جمع صدوقة مهورهن ضمها أخافيقة تصديات تصفيق قيل أصلها تصديدات فياؤها بدلها صرحا هو القصر وكل مشرف فلا صريخ لا مغيث يسعف ومنه يستصريخ صرصر باردة برد كذا أصر أصر أي أقام في المعصيات في صرات أي صوتها بشدات صراطا للطريق صرفا حيلات أو فعال العذاب خلفا أثبات مصرفان المعدل كالصريم كالليل أو كالصبح صبح اليوم وقوله صعيدا لوي الوجه الأرض وصعادا ما شق من أمر ومض إذ تصعدون تبدأون في السفر ولا تصاعر ميل عنقك الصعر صاعقا ماتا وصاغر ذل فقد صاغت تصغي المراد الميل صفحا آي عراضا في نصفاد الصافد وحيدها وتلك لولا نتوعد صفراء سوداء وقيل الصفرات صفصافا لي مستاويا لا ينبت صافات شد الباسطات الأجنيحة صوافا صفات القوائم مسليحة الصافينات القيل أي حين تقف على ثلاث ما عشيليها طرف حافيرها الرابيع تثنية الصافة جبال مسعى صافوان عرفا بحجار صكت بمعنى ضربت بالأملاس اليابس صلدا أويلت صلصال طين يابس ما طبيق إذا ناقرته يطن صارخا وفي ضللنا قرئت صللنا بالصاد ما تواترت أنتنا وصلاوات أي كنايس اليهود نصليهم نشوي فتنضوج الجلود وتصطالنا تسخان نصلوها ذوقوا حرورا أنتم أهلوها الصمد الذي إليه يفزع منازل الرهبان فالصوامي صنع صانيع عمال ما صانيع أبنيات وبيت ربى تصنع أصنامان الصور أما حجار أو صفران أو نحوه ما تصور صنوان نخلتان أو فأكثار في أصل نو البيوذاب يصهر صهرا قرابات النكاح صيب أي مطار مصيبات كره أوبي يا حل بالإنسان صور جمعوا لصورات وصح فيه الرفع بأن قرن النفخ ذا فتبعث شرهن ضمهن أو أمسك وصوما نمساكا عن الكلام كذا كالمساك عن الطعام الصيد فهو الحيوان الممتنع يؤكل لم يملك صياصيهم تقع على الحصون وقرون البقر وشوكتي بيك فثني واذكر حرف الضاد المعجمة تضحى على تبروز للشمس بادت معنا ضربنا أي آلمنا ضربت عليهم الذلات ألزموها ضربتم في الأرض سرتم فيها الضر ضد النفع وأولى الضرر زمانات ومرض عام البصر الطراء الجيء والأصل الطر ضاريع يبسو شبراق لا يمرى ضعف الحياة أي عذاب العاجلة ضعف الممات أي عذاب الآجلة ضغثا فملء الكف من عيدان أضغاث أحلام ترى العينان أضغاناهم أحقاداهم ضللنا في الأرض أي في تربها بطلنا واضمم أي اجمع بضانين بباخل وضن كنيضي قلاه ضيزا فقيل ناقصات وقيل ضيزا جائرة ضاد ناقص وجار فيما جاور يضيفهما ينزلهما منزلات الأضياف يقرونهما في ضيقين المصدر أو تخفيف لضيق وذا هو المعروف حرف الطاء طبع خوتيما طابقا عن طابق يريد حال بعد حال سابق ضواه الطغيان في طغيانهم في غيهم لاهينا في خذلانهم طاغى ترفع وعلى الطاغوت من إنس وأصنام شياطين وجن وهو مقلوب فلصل طاغوت كمالكوت قلبه طاغوت فآليفا صارت لفتح الطاء وهو لواحد وجمع جائي مطففين غير واف في الكيل طافقان الشروع معنى الجالي طلح هو الموز كذلك شجر عظام طل هو أضعاف المطر وذلك الطش ولم يطمثهن إنس ولا أراد لم يمسسهن والطمث فالنكاح بالتدميات ومنه للحائض طامث أوتي معنى طامسنا أي ما حول طمست أذهب ضوءها وعين خلقت بغير شق بين جفنيها اجعل صاحبها المطموس طاما تويلي يوم القيامة وقيل الداهية معنى اطمأن سكنوا بالفانية طهوران الماء النظيف يطهر هو انقطاع دمية يتطهر بالماء يغتسلنا كالطود الجبل كذلك الطهر هو اسم لجبل أطواران الضروب والأحوال والطور مرة وطور حال فطوعت أي سولت وزينت طوعا بالانقياد لا كرها آتت مطوعين متطوعين ذا قوفان أي سيل عظيم أخذا طائفون اسم فاعل من طاف وطيفون اللام مسلت عافا ذي الطول يعني ساعة وفضل قوبا من الطيب بوزن فعلا وقيل بل شجرات في الجنة أو فهي الجنة بالهنديات طائره عمله خيرا وشر أو حظه من ذين في حكم القدر حرف الضاء ظلال الواحد منها ظلة نحو القلال الفرد منها قلة ظلالهم جمع لظل والظلل أغطية وتحت فوق من نزل ظلت إذا أقمت أي نهارا وظل مسودا بمعنى صارا الظلم وضع الشيء غير موضعه في ظلمات أي ثلاث خذوعه مشيمة والبطن أيضا والرحم وقوله في جنة لم تظلم معناه لم تنقص ولا تظمأ ولا تعطش يظنون فلولا أولا بيوقنون وظنين متهم وتظهرون وقت ظهر يقتحم يظهرون يجعلون الزوجات بالقول حورما كظهور الأمهات تظاهرون أي تعاونون ظهيرا يعونا له معينا يظاهر المعنى يعين يظهره يقلوه منه ظاهرين وذو حرف العين يعباء أن يبالي عابدون موحدون أو أذل خاضعون عبدت أي تخذتهم عبيدا عباس أي كلاح مستحيدا قلت وعبقري الديباج أو طنافس فخان أو أرض حكوا يستعتب أي أن يطلب عتباهم عتيد أي حاضر إذ يلقاهم عتل الغليظ والشديد من كل شيء فاعتلوه قود ذا كابع في واعتت تكبرت عتيا يبس ولكن قولبت الواو يا أن كل ذي تمادي مبالغ في كفر أو فساد فقد عتى أعثرنا أي أطلعنا لا تعثوا العيث الفساد احفظنا بمعجزين فايتون وعجاف هي الهزال في نهاية اتصاف الأعجمين في اللسان لكنة عدين حساب وفيه شدة فعد لك قوام منك خلقك وعاد لك لما يشاء صارفك أو عدل مثل عدل الفداء عدل إقامة والاعتداء منه اعتدى عدوا ويعدونا وعاد عدوان للعدوات شاط الواد وعوربا جمع وعروب التي تحببت للزوج أو عاشقة أو فاهي الحسناء معنى تعرج تصعاد معنى ذي المعارج دارج عرجوننا يعود من الكناسة معرة أوله بالجناية قلت الذي تعرض يعتر من غير ما سؤال المعتر عروشها سقوفها ويعرش يبنون معروشات يريد يجعلون من تحتها قعاس أو سواه عرش سرير الملك جل الله وعارض الدنيا فذاك الطامع وعرضها سعاتها فسارع عرضتم أو مأتم عرضنا جهنم المعنى به أظهرنا وعارضا هو السحاب عرضه نصب أو العدوات فهي العرضة بالعرف بالمعروف واحد العرم عريمة سكر لأرض قد وسم تلك بالارتفاع أو فاسم الجرذ أي الذي قد ناقب السكر وشذ أو فالمسناه خلاف بالعراء فضاء لن يستار فيه ما يرى أو وجه الأرض واعترى عراض لك يعزوب أن يبعود خاب من هلك عزرتموهم أولا عظمتمو أو فان صوتم قيل أو أعنتمو وعزني غلابني عززنا بالشد والتخفيف أي قوينا في معزل أي جانب عن ديني أبيه أو في جانب السفين عزما هو الرأي إذا عزمت إمضاء أمر ما ترى صححت عزين لي جماعة في تفرقة عسعاس قل أدبار أعني غاسقة معنى العشار أي حوامل الإبل وتلك جمع العشراء من دخل عشرات أشهر من الحمل لها بذال وضعها وبعد سمها عشير الخليط معشار عشر وعاشر أي صاحب يعش البصر يظلام من عشى ويعش من عشي فهو أعشى لا يرى جنح العشي يوم عصيب أي شديد عصبه من عشرة لأربعين العدة أعصير أستخريج يعصرون والعيصر الدن له يستخرجون والمعصرات قلت فالسحائب حال بأن تمطر إذا تقارب إعصار نيريح يكون عاصفا ذو العصف أي وراق زرع عوصفا بعصام الكفان جمع عصمة عضود نعوان على الحقيقة لا تعضلوا لا تمنعوا عضينا أي في رقم بالوحي يهزؤونا وعطلت أي توركت معطلة متروكة بحالها ومهملة عفريت الفائق والمبالغ معنى عفونا أي محونا فابتغوا العفو يعني السهل قوله عفوا أي كافروا كذا عفا وقد حكوا دراس ضدا في عفا يعقب يرجع وقيل يلتفت معقب لا حكم بعد حكمه معقبات جمع لجمع مالك أي حافظات يعقب البعض لبعض عقبا عقيبة محمودة في العقبا وبالعقود بالعهود عقدة رتاء عاقر عقيم عد امرأة ورجلا لا يلد ولا له مدى الزمان يولد ويعقلون حبسهم نفوسا عن الهوى الريح العقيم بوسا لها فلا يكون فيها خير معكوفا المحبوس لا يسير العالمين هم جميع الخلق أو الإنس والجن بآية تلو حرف لعل عل للتوقع أي بمخوف ورجاء مطمعي قلت ويعمهون الاسم العامه تحير تردد يشتابه أعناتكم أهلاككم وقيل بل كلافكم مشقة لا تحتمل العالة الهلاك فالمشقة أصل له أنفسكم لا تعنتوا فمن عز يرى من عنيد بالخلاف عراض عاندا عنود لا يخاف أعناقهم قيل جماعتهم أو رؤساؤهم وكبراؤهم قلت عانت أي خاضعت عهدنا أوله أوحينا وأول عهنا مصبوغ صوف عوجا معوج جاء دينا وفتح العين في الأرحام جاء معنى معاذ مرجع وعوذة معنى معاذ الله الاستجارة أعوذ أي ألجأ نعم العدة بيوتنا عورات أي معورة إعورة البيوت أي قد ذهب منها فأمكن كانت عدوا ناهبا معنى تعول أي تجور ثم من فساره بكثرة العيال لن يعري فلكن جاء فيما رويا أن الكساء وعليا حكيا أن من العرب من يقول على لكثرة لها يعول معنى عوان ناصف بين الصغر وبين ما قد بالغت سن الكبر ما تحمل المراء الميقات أي من إبل العير عيلة بفقر أول عين على أعينها واسية وحيدها عيناء نعم الزوجة حرف الغين المعجمة الغابرين من مضى ومن بقي مشترك غثاء نيما يرتقي من زابل السيل وأما قوله غثاء نحوى فهو ما تحمله من يابس النبت مياه الأودية غثاء نيها الكالعاد القالية ومعنى أحوى في غثاء نحو وأخضار أو أسواد كل يروى فجعل المرعى غثاء بعدما قد كان أحوى أخضر يحكنما أو شبه الغثاء في سواده يبسا بأحوى الزرع لسوداده غدا قن الكثير فدعوا تدرك يغادر المرعى المراد منه يترك معنى الغراب بالشديدة السواد وغرفة ملء يد بلا ازدياد قلت وغرقا قيل نزع البررة إغراق نزع القوس روح الكافرة غرامن الهلاك أو فالملجأ أو فعذاب لازم لا يهدأ ومنه مغرم بالنساء حبا ملازما لهن أيضا قربا من ذلك الغريم يطلقون لمغرمون أي معذبون ومغرما غرم إذا المرء التزم وألزم الغير بما لا يلتزم تأويل أغرينا بهم هيجنا وقيل بل تأويله ألصقنا وحيد غزا غازنا ما الغاسق فإنه الظلمات قيل الغاسق الليل أو فهو كما قيل القمر قلت رواه الترمذي في الخبر والساقني السائل من صديد جهنم أو هو في التبريد يحريق كالنار وغسلين هو غسالة الأجواف ممن قد هوى في النار والخريج مما يغسل من دبر أو جرح أيضا مغسل غسول الماء الذي يغتسل به كذا المكان فالمغتسل غشاوة غطاء نغشيناهم أو الغشاوة جعلناهم أغطاش أظلم غلبني غليظة أعناقها أغلاب فرد غلظة أي شدة غلف فجمع أغلف له غلاف غل خان ما وفى غل عداوة ولا تولو ولا معناه زاد غامرات أولا شدائدا أن تغمر تسامح وغمة أي ظلمة أو يشرح غما غمام أي سحاب يغنو عنا يقيم الغار نقب ورأوا تأويل غورا غائرا مغارات فيها يغيبنا كذا مغارات الغائض الأرض التي تحط الخارج خارج بها وغول هو إذهاب الحجى والحلم بالخمر وبئس السلب من قولهم غول النفوس الحرب غيابة الجب فما قد غيب شيئا وغيض غاض أما ركب لذاك أو هذا فنقص يثبت تغيضا صوت له همهامة حرف الفاء من فئة جماعة تفتاء لا تزال من يستفتحون أولا يستنصرون افتح أي احكم بيننا والحاكم الفتاح جل ربنا فتراتان السكون أو الفتقى في فا فتقنا أي أزلنا الرتقى قلت وقيل فتق الأرض بالنبات والفتق بالمطار في السماوات فتيلا القشرات في بطن النوى وتفتنون تؤثمون في الله من فاتياتكم فملك الأيمان وفاتيان أيهما مملوكان وذاك عند أهله يائي ولا يدل أنه واوي أوروده على فتو يروى فاستفتهم سلهم ببذل الفتوى فج فجاجا مسلك وهي الطرق وفاجرا أي مائلا عن الحق قلت ليفجر أمامه يكثر ذنوبه وتوبة يؤخر أو يتمنى الذنب أو يسوف بتوبة منه خلاف يعرف في فجوة متاسع وقيل ما لا تصيب الشمس بل ظليلا وسم بالفحشاء ما يقبح من قول أو فعل فكل يقبح كل إناء قد شوته النار وكان من طين هو الفخار فرات للعذب مع التمكين فرث فما في الكرش من سرجين فروج الفتوق والشقوق لا رحي تأشر ولا يليق جمع فراد الفرد منه فرد وفارد كذا فريد بعد فردوس فالبستان بالرومية قلت لذي دخيلة في اللغة فراشا المهاد أي ذلالها وكالفراش بالبعوض شبها معنى فرضناها هي المنزالة فرائضا لا فارض مسنة وفورقا أي سارف أفرغ عنا أصبب فريق طائفة فرقنا عنا شققنا فارهين آشرون كذاك فارهين أو فحاذقون في هذه فقط فنين العجب أو العظيم وافترى المعنى كذب واستفزز استخف فزع خل أو فازع القلوب هذا الفعل تفسحوا توسعوا وفاسقا خراج أي من طاعة فما اتقى فشلتم جبلتم فصيلته فسير بالأدنين من عشيرته فصل الخطاب قيل أما بعد أو فعلى من كان منه الجحد بينة ومن يكون طالبا بينة عليه حقا واجبا فصاله قد أول الفطام أول بلا انقطاع لا انفصاما تفرق فضوا وللكسر عزي أفضى انتهى له بغير حاجز فطرات أول خلقه وانفاطرت منفاطر منه يريد انشقت فطور نصف دوع والفاقيرة تأويلها عندهم الداهية وفاقع أي ناصع أي يفقه كيفقهون يفهمون يفهموا وفك أي أعتاق منفكين أي زائلون عنه فاكهون أي عندهم فاكهة كثيرة أما إذا أنيفه محذوفة فذاك من تفكهم بالفاكهة أو الطعام أو فذاك من جهة تفكيهة بالعرض ذاك الهالك وفاكه طيب نفس ضاحك وقيل بل تأويل فاكهين وفاكهين الكل معجبون أفلاح أول بالبقاء والظفر ثم جرى لكل من فيه ظهر عقل وحزم وتكاملت له فيه خلال الخير نعم الخل فليق فاعل لشق والفلق الصبح أو واد بنار يحرق في الفلك أي سفينة والفلك قطب به نجومه تحتابك معنى تفندون أي تجهلون وقيل بل في الرأي كي تعجزون أفنان الأوصان فردها فنا فوج جماعة وفاز أولا ذاك بها جوى على من فورهم من وجههم وقيل من غضابهم فائر لا فار إذا يغضب فواق بالفتح راحة وبالضم فواق مقدار بين الحلبتين أو هما كل بمعنى واحد خلف النما وفومها قمح وخبز أو فثوم أو الحبوب كله خلف يقوم تفيء ترجع كذا تفيأ من جانب لآخر التفيؤ أفضتم دفعتم بكثرة تغيض أي تسيل منها العذرة حرف القاف تأويل مقبوحين أي مشوهون أقباره جعل له قبرا يصون بقابس أي شعلة من النار ويقبضون يمسكون الإقتار قبيلا الضمين أو ما قاتل قبيله وقبلة وقوبلا أي جيله ووجهة جمع قبيل قبول نصناف قتورا أي بخيل قترة وقاتر أي الغبار والمقتر المقل خوف الافتقار مقتاحم أي داخل بشدة محاول لمقتح بالشدة وقوله جل طرائق قيددا اختلفت أهواء تعددا بلا نضيق أولا لن نقدر نقدس القدوس أي نطهر منه ادخل الأرض المقدسة تعوه قدام صرق صالحا قد قدموه معنى قدمنا من تقدمنا انتزع ومقتدون المقتدي من اتبع قرآن لن يجمع فيه السور بضمها وقد يكون مصدرا قرؤن الواحد قرء مشترك للحيض والطهر وبعضهم سلك بأنه الوقت وما قد قربه تقربا قربان معنى مقربا قرب وقرح ضم وافتح جروح وقيل بالضم الألم للجروح قرات عين اشتقاق وارد من القرور وهو ماء بارد وبارد دمع السرور لا حار وقرن بالفتح أتى من القرار وحذفت راء كظلت مست من قولهم ظللت مع مسست تقريضهم تتروكهم وتعدل قرطاس ني صحيفة تؤول قريعة داهية يقترفون يكتسبون ذا وقيل يدعون والقربة الهمات مقرنين عنوا مطيقين له مقرنين اثنين واثنين هما من قرون ناس جماعة وقريتين مكة والطائف من قسوارة أساد أو رمات أو فعولة وهي من القسر وقسيسين هم رؤساء للنصارى دينا وحيده القسيس من قسس بالسين أو بالصاد من قصصت القاسطون الجائرون المقسطين العادلون وأتى في العادلين قسط أيضا فهو في ذا الفعل مشترك في ذين جور عدل قسطاس فالميزان في المعربات قلت الملائك هي المقسمات تستقسم أي من قسمت أمري مقتسمين حالفون فدري قسم أي حلف قست أي صلبت وتقشعر تنقبض قد أولت وقصد أي عدل قاصدا أي غير شاق وقاصرات أي قصرن الأماق إلا على الأزواج بل مقصورات ضمن المقاصير الحج المخدرات تأويل قصيه اتبعي آثره وقاصفا يقصيفه يكسره ريح شديدة فتقصره قصف الشجر أول بأهلكنا قصمنا أي كسر فالقصم كسر وقصيا أي بعيد قصوى هي البعد كذا الأقصى البعيد وقد بني قش ومعنى ينقض سقاض وانهدم بناؤه قد ينقاض الانشقاق والتقط قضية الموت إذا ما يرجع وقوله فاقض كذاك فاقضوا ما كان في أنفسكم فأمضوا أقطار أي جوانب والقطر والقطر فردها النحاس قطر من قاطران أي طلاء الإبل وقطنا كتب الجوائز أولي وقطعة قد جمعت على قطع أقطاع جمع قطع أي ما يقتطع تقطعوا اختلفوا قطوفها ثمارها الوحيد منها قطفها تفسير قطمير لفافة نواه يقطين نيل ما على ساق تراه. كالقرع والبطيخ والقواعد عجائز فرداتهن قاعد قعدن عن زوج وحيض للإياس وكبر قواعد البيت الأساس لا تقف لا تتبع وفي قفين تعدية بالحرف أي أتبعنا قلاب كفيه يقلب صف واحدة بأختها تحرقا وبي يصرفه يقلبه عنا وتقلبون ترجعون أي لنا معنى مقاليد مفاتيح اختلف في واحد منها كلام من سلف مقليد أو مقلاد أو فجمع ليس له من واحد في الوضع معنى أقلت حاملت أقلامهم هي التي تجال في استقسامهم من القداح حين يعزمون في شيء القالين مبغضون ومقمحون رافع رؤوسهم مع غض الأبصار وقيل فيه هم من هو مجذوب الذقا لصدره فرافع الرأس لفوق فدره وقمطرير كقماطر أولى ذا بالشديد قلت معنى القملا قيل الدباء أو فاكبار القيردان أو دون قمل قانتون من كان مطيع ربه وللقنوت وجوه أخرى صونعت في بيوت القانطون اليائسون القنطار فرد القناطير اختلف في المقدار له فقيل ملء مسك ثوري ذهب نو فضة نو كقدري لألف مثقال وبعض فسره بغير ذا وقوله مقنطره مكملة وقيل بل مضعفة كوصفك الأنوف بالمؤلفة القانع السائل فعله قنع قنوعا ما مقنعي فمن رفع قنوان نول بيرذوق النخل أقنى أيعطى قنية في قولي وقيل أرضى قاب قدر فسر أقوات نرزاق مقيتا مقتدر تأويل قيم مستقيم قائم أما اسمه القيوم فهو الدائم ولا يزال أصله قيوم زنات فيول كما قيصوم اجتمعت ياء وواو سابقت إحداهما سكينة فقولبت الواو ياء ثم فيها أدغمت فقيل قيوم كما قد توليت معنى أقاموا بعدها ذكر الصلاة أتوا بها في وقتها بلا أنا قيام نجمع قائما ومصدر وما به يقوم أمر يذكر نحو القوام منه في المحجور لكم قياما قوله للمقوين يعني المسافرين من قد نازل أرض القوى القفر أو الذين لا زاد ولا مال لهم والمقوي كثير مال فهو ضد مروي تأويل قيضنا عنا سببنا منه نقيض قيعة قاعا عنا بذاك مستوى من أرض قائل تأويله نصف النهار نائمون حرف الكاف وكوبتوا غيظوا فأخزوا أو هموا قد صورعوا للوجه خلف يعلموا في كبد في شدة وكبره أي عظمه وأولا كبره معظمه أكبرنه أعظمنه كبارني كبير نولنه والكبرياء العظمة أكابر أي عظماء كبرني تكبروا فكبكبوا على الرؤوس ألقوا كتاب أي فراض وهو الحق كوثر بوزن فوعل من كثرة والكوثر اسم ناهر في الجنة وكادح أي عامد وانكادرت تأويله صبت كذاك انتافرت معنى وأكدى أي قطع عطيته يئس من خير له أملته كرها أي كراه ومعنى كيس فأي قيطع وكسف لما عرفا بمفرد أو فبجمع كسف فكسدر استعمل جمع سدرة وكوشطت أي نوزعت وطويت بالحابسين الكاظمين أولت كواعب قد كعبت نهودها صارت ككعب كاعب مفردها وكوف أن مثل كفات أوعية واحدها كفت وقيل بل هي مضم أي تضمهم حياتهم في ظهرها وبطنها مماتهم كفران يعني الجحد والإنكار زرع نوي الأعجب الكفار وكافة أي عامة وفيها شدوهما تأويل أكفلنيها كافلها اجعلني ويكفلونه إليهم المكفول يضمونه يكلاؤكم يحفاظكم مكلبين أصحاب أكل من لها معلمين كلالة الميت حيث لا ولد له ولا وليدة على الأسد أو مصدر لقولهم تكلله نساب نيبه أحاط ناقله بعضهم تأويل كل ثقل وواحد الأكمام كم كل ما كان قبل أن تفطر الثمار أوعية لها بها عن استتار الأكمه المولود أعمى لا كنود أي لا كفور يكنزون المقصود أي لا يؤدون الزكاة الكنس أي أنجم بالاستتار تكنسوا أكنان ني جمع لكن ما ستر صاحبه وقاه من برد وحر مكنون للمستور كهف غار بجبل لأهله أخبار أكواب الواحيد كوب عاريت من العرى ومن خراطيم بدت وهي الأباريق ومعنى كورت أذهب ضوءها وقيل لوففت ومنه تكوير عمامة الرجل كأسا إناء وبه الشراب حل معنى استكانوا خاضعوا وزانوا استفعلوا قيل بل استكانوا من السكون افتاعلوا للإشباع أليفه كما أتى من ينبع كيدون أي تحيلوا في أمر كي لا بعير حملوا في الظهر حرف اللام تأويل للباب العقول لبدا كثير نيذا فوق ذا تلبدا هدى ولي بدا جماعة والواحد لبدات لما لبد فلابد لبوسن الدروع والدرع معا يجيء واحدا ويأتي جمعا معنا لبسنا أي خلطنا ملجأ أي مفزع يقصيده من يلجأ وقوله جل ببحر اللج لمعظم البحر انسبا هو اللج ويلحدون يعدلون ميلا عن الهوى ملتاحا مميلا إلحافا إلحاحا ولحن فحوى ألد أي خصم شديد يروى ولذة لذيذة ولازب ملتاصق ملتازج التلازب معنى تلظى أي تلهب ولظى اسم جهنم شقت تغيظا اللعنة الطرد لهوب إعياء والغو من اللو وبئس سعايا باللغو ما لم يعتقد يمينا تلفيتنا تصريفنا يعنونا ألفافني ملتفة واحدها لف لفيف أي جميعا وفدها والتفت التقت وألفا وجدوا لواقحي تلقيح نخلا تجدوا كذا سحابا قيل بل حوامل جمع للاقح تقل تحمل سحابنا تصريفه فالتاقطه أقاذه من غير قصد لوقطه معنى تلقف تبتلع وتلقى تجاه أو من عندها تلقى أدم أي أخذها وقبل بذا تلقوناه أيضا أولى لمازة عياب أو غماز في الوجه بالنطق الخفي ماز يلميز أي يعيب بئس الاختراع لمستم كناية عن الجماع اللام الصغار قيل من ألم ولم يعد لما شديدا من لمم هلم أقبل وكذلك احضري يلهث عنا يخرج لسانا من حري أو عاطش للآدمي استعمل وطائر لهو الحديث الباطل ألا تكان صانما من حاجر في كعبة لواحة للبشر لواحة الشيء إذا يغيره لواذني بعض لبعض يستره لوامة التي لها تلوم في فعلها وتركها مليم قيل أتى بما يلام الخلص من العباد فيه نعم المخلص يلوون يقلبون لا يلتكم ينقصكم وقد مضى يألت من لينة أي نخلة واللين جمع لها وهي التي تكون ألوان نخل ليس منها العجوة كلا ولا البرني نعم التمرة حرف الميم متكأ قد شذ فيه متكأ وذلك الأترج فيما يحكى معنى المتين فالشديد المثولات مثولات وحيدها العقوبات معنى اسمه المجيد فالشريف يريد فوق كل من شريف يمحص المعنى يخلص يمحق يذهب والميحال ما يتفق من العقوبات وقيل المكر الذكر يسعى به لمن إليه الأمر ما واخير المفرد منه ماخيرة للماء بالصدر تشق سائرة أجاءها المخاض أي تمخاض الحمل في البطن لوضع يعريض معنا يمدونهم يزين لهم ومديان اسم أرض موزون بفعيال وإياك من دانا فالوزن مفعال ولكن كان قياسه مدان والتصحيح لبابه عندهم مرجوح وما رج البحرين يعني خل بينهما كذا ما رجت الفحل خليت يرعى مريج مختلط وما رادوا عتوا ومريد سوخط عليه هكذا مريد من ذا ممرد مملس قد أخذا من ذاك لم رادوا كذاك المرود شجرة أيضا تكون جرودا ومستمر أي شديد مرات قوات المروات طود مكات في السعي في مريات لي شك فلا تماري فيهم لا تجادل أولا كذا تمارون ومعنى تمتار غضابه تستخرجون تجحدون والمزن فاستحاب والمسيح أن يمسح المريض فهو الروح والخلف في اشتقاقه قد ذكره ستة أقوال ما سخنا سيارة خنزيرا أو قردا وتفسير ما سد سلسلة أو ليف مقلين الماسد ولا ميساس أي هو المماسة أن يتمس شدة كنايات عن الجماع ومن أمشاج هي أخلاقون الواحد مشج حوكيا مشج ماشيج مضغة أي لحمات بقدر ما يمضغ أي صغيرات أمطار في العذاب أما الرحمة مطار معنى يتمطى مشيات تبختر تسمى المطيطاء روي ملقيان اليدين مع تكفوء وأصل ماضي فعله تمطاطا أو من يمد الظهر والظهر الماطا مع عين نيجر وظاهر معا معون ما يعطى وما قد نفعا في جاهليات وفي ذي الملة أسير بالزكاة أو بالطاعات وما اقتني بوض ومعنى المكر خديعات ماكين نيف القدر حضيض ني منزلات مكنا له ومكناهم ثبتنا مكانات مكانين المكصافر الملاء الأشراف مملاك فقير إملاق المصدر ملة فدين نملي وأملي لهم من الحين من الملاوات يريد حين أطيل في مداديهم والمنى شيء له حلاوة على الشجر ينزل من السماء في وقت السحر وقيل ذاك اسم الترنجبين مقطوعين التأويل للممنون ما ناتي نيصانا من الحجارات كان ما كانوا بجوف الكعبات معنى آمانياه والتلاوات أو الأكاذيب أو الأمنيات ما يتمنى المرء معنى تنون من الماني في النساء تنزيلون يمنى يخلق كذا يقدر بهذان الفراش فأو واشكور ويمهدون أن يوطئون كالمهل درد الزيت إذ يسقون الموج أي مضطرب تمور مورا بما هو بها تدور تميد أي تحركا تميل وقولهم تازوا بمعنى تزيل تميز المعنى به تشقاق يميز أي يخلص ويفرق حرف النون معنى التناؤش بهمز فسرا تناولا بالواو يأتي آخرا ناء بعديا أو نا يبعدون معنى نبذناهم به رمينا فانتابذت فاعتازلت في ناحية تنابزوا أي لا تداعوا ناهية عن نبز يستنبطونه عن يستخرجونه بحسن الاعتناء ينبو علي من نابع الماء ظهر والوزن يفعول وجمعه انكسر وهو ينابيع وفينا تقنا خلف رفعنا أو هو افتعلنا وناجس أي قاذر والإنجيل هو من النجل أو الأصل وقيل من ناجل استخراج والنجم كما قيل القرآن أنزلا منجما والنجم أيضا ما من الأرض نجم طلع كالعشب ونحوه ولم يكن على ساق وإذ هم نجوى أن يتناجون سرار النجوى ننجيك أي نلقيك فوق نجوة ونحبه أي نذره للقروبة وانحر أي اذبح أو ارفع يدك للنحر بالتكبير في صلاتك نحاس الدخان معنى ناحسات هي على أصحابها مشؤومات ونحلة أي هيبة ناخرة بارية وقيل بل فارغة يصير فيها من هبوب الريح مثل نخير الغائط القزيح أنداد الواحد ند النظر ناديكم نديا أيضا فسرا بمجلس ناديه من يحضر مجلسه نذير أي محذر أنذرتهم أعلمتهم وإنما تكون مع حذر كما قد علما ينزيع أن يفسد ينزغنك أن يستخف أو يحركنك وينزفون يذهب العقول ومنزف النزيف تقول ذاك لسكران وأنزف الرجل شرابه فراغ تفسير نزل أي ما يقام لقدوم العسكر والضيف ننسأها نؤخر فالسر المسير من ساته وعصاته النسيء ما يفعله النسيء مما حرما يؤخر التحريم للمحرم لصافر استباحة المحرم ننسخ بنقل الشيء من موضعه لغيره وقيل ذا بفعله من مصحف وقلب من يحفظه وقيل بل إبطال حكم لفظه قد صار متروكا ونستنسيخ ما نثبته بالحافظين الكرما لننسفنه نطيرنه في اليم في البحر نذرينه ينسيفها من ذاك أو يقلاعها ونوسك ذبائح وحيدها نسيكة وأول مناسك بمتعبد وعيد منسكا وينسلون يسرعون مع قرب الخطو في المشي كمشية الذئب ونسيان الحقير إما لقيا لم يلتفت له وترك النوسيا وأنشأ ابتداء فالنشأة البعث والساعات فالناشئة النشأ فالحياة والنشور حياة بعد الموت إذ يثور ينشوركم أول يفرق شزو ارتفعوا وأصل ذاك الناشزو ننشيزها نرفعها نشوزا البغض للزوج فكن عزيزا نصيبة تعيبة والنصب صنام أو حجار أيضا ينصب لذبحهم عليه قلت الأنصب جمعه أما بنصب وعذاب فتعب أو ضر انصبت أعب أي في الدعاء أو بنقل القرب نصب على من ذاك أنصاب الحرم نصوح بالغة ممن عزم تأويل أنصاري على أعوانيه مقدم رأسي على بالناصية نضاختان أيهما فوارتان نظيرة نضار فيها لغتان خف وشد والمراد حاسنا قلت وبالنضرات بهجة عنا وأول النطيحة المنطوحة ينعيق أن يصيح فيه صيحة أنعام جمع لا بفرد فسر ذائب لو وغنما وبقرا وينغضون أن يحركون رؤوسهم إليك هازئين سواحرا أراد بالنفاثات ينفثن يدخلن به في العقدات ونفحة أي دفعة من شيء من دون معظم لذاك الشيء ما نافدت أي فانيت قلت انفذوا أيخرجوا فعاجزوا أن ينفذوا نفيرني نفر كذا النفير مجتمع القوم لكي يسيروا إلى عداهم فيحاربوهم كذلك النفار جمع عدهم ثلاثة لعشرة وفسرا إذا تنفس بمعنى انتشرا وضوءه تتاب عيضا نافشت رعت بليل سارحت وهاملت لدى النهار وكذاك ساربت ونافقا أي ساربا واشتق منه المنافقون معنى ينفقون أن يتصدقون مع يزكون تكون واحد الأنفال الغنائمون فالنقيب نيضمين العريف قل فنقبوا أي باحثوا تعروفا أنقاذ خلص نقيرا عرفا بنقرة ظهر النوات الناقور ينفوخ فيه مالك وهو الصور أنقاض أي أثقال حتى سومع نقيضه أي صوته ونقعا يعني غبارا ناقموا أي أنكروا وبجوانب مناكب فسروا أنكاثني الواحد نكث ينكث للغزل والنقض فمعنى ناكثوا أنكار أي أقباح نكرا منكرا نكير إنكار نكر أي أنكرا وناكسوا أي رؤوس استافلت وارتفعت أرجولهم أي وعلت ونوكس المريض أي من المرض خراج ثم عاد أي إلى المرض ينكيص أي يرجع لن يستنكفا تأويله عندهم لن يأنفا نكال لي عقوبة أنكالا فساره قيودا أو أغلالا نمارق الواحد منها نمرق وسائد منها جنى المستغرق وهو طريق واضح مع معنى النهى أي العقول نهية فرداتها تنوء تنهض أنابة آبا إنابة رجوع من قد آبا معنى التناوش هو التأخر نون بحوت أو دوات فسر حرف الهاء هباء الداخل كالغبار من قوة البيت لدى النهار إذ طالعت عليه شمس لا ترى ظلا ولا مس له إذا يرى هباء منبثا هو المنتشر ما ثار من سنابك تغبر من آثار الخيل وذاك اشتق من هبوة وهو الغبار حقا معنى اهبط هو انحدار من علو للسفل أما مع مصر فانزلوا معنى تهجد بالقرآن اسهر به هجادنا ما ليس بالمشتبه وتهجرون قيل ذا من هجري الهذيان أو فترك هجري كهاجروا أي تاركوا بلادهم ويهجعون النوم ذاك عندهم هدا سقوطا ما هدى أي ما رشد والهدي ما أهداه للبيت أحد واحدها هدية أو هدية ويهرعون أوقعت بالبنية بهم وتلك لاهم كأولعا به وفي معناه خلف وقعا فقيل الاستحثاث أو فالإسراع أو مع ذعر أو برعدة يزاع هزوا السخري في يستهزئ بهم يقابلوا جزا ما استهزأوا الهزل معناه اللعب معنى أهش أضرب بها الأوصان والمصدر هش ليسقط الوراق مرعى للغنم هشيم ليابيس نبت هشم وهضم نقص ومهطعين تأويله للداع مسرعون هلوا علي ضجورا الهلاع أي أسوأ الجزاع وارتفاع الصوت أصل قولهم أهل به ذكاء ذكر غير الله ذبح ناب به وواحد الأهلة الهلال إلى ثلاث ذا له يقال وقامر في الشهر بعد ينعت هميدة ميتة يابيسة منهامر سريع للصباب مع كثرة همازة عياب أو في القفا همسا بمعنى الأصوات وهامزات النأخسات النازغات مهيمنا شاهدا أو مؤتمنا أو فارقيبا والمهيمن وعنا أي قائما وهودنا يهودا هدنا بتبنا حاذكما زيدا وهارن الساقيط نصلها إذ أسقيطت اليا وأتت في الآخر وهونني رويدن الهون الهوان أهوان هي ليس للتفضيل كان ما بين الأرض والسماء الهواء أما وأفئدتهم هواء فقيل جوف عادمت عقولا وقيل منحرفة ذهولا ليست تعس تهوته أي هوت به تهوى أي تقصيدهم من حب به مهيلا السائل شرب الهيم أي أصابها الهيام لا يحصل ري مع شربها أي إبل يهيمون تأويله لغير قصد يذهبون هيهات يكنون به عن بعد وهو اسم فعل حوصرت بالعد حرف الواو يوبق على يهلك وبال أمرهم عقيبة الوبال أجل كفرهم وبيل نيذي واخم شديد يتركم ينقيص بل يزيد والوتر فالفرد الوتين أينياق القلب ميثاقا هو العهد يحاط أوفانا الوفان ما هو ومعد من غير صورة له أن يعبد وواجبت أي ساقطت من وجدكم بضم واوه على موسيكم أو جاس أضمر أحس شرا أو جفتم أسرعتم أي سيرا وواجلت خافت ووجهه أوله بقبلة وجه النهار أوله أو حيث ألقيت كذا أو حالها كذا إلى النحل على ألهامها ودى تمنى وأحب والودود أي المحب ودني ذا المعدود في خمسة أصنامهم منها سواع والداع أي تراك من ذاك الوداع الودق فالمطر تراث ميراث التاء من واو وأصله وراث واريدهم من قدموا الاستس وردا تنيك لون ورد أشرقا وردا عطاش ورقكم فضاتكم تورون أي تستخرجوا بقدحكم من زند التوراة فالضياء والنور عند بصرة والتاء من واو نبدلت ووزرا إثما وأصله الحمل الثقيل أما أو زارها فهي السلاح لا وزر لا ملجأ أوزعني ألهمني فبر ويوزعون يحبسون كفا كفى موزون لي قدير وزنا عرفا وساطني المعنى خيارا عدلا ووسعها طاقاتها أي حملا وساق أي جمع وقيل بل على واتاسق المراد تم كاملا وامتلأ الليل به أو استوى وسيلة أي قربة لذي القوى للمتوسمين من تفروسا ألقى له سرا على يوسوسا تأويل لاشيات فيها أنها لا لون فيها غير أصل لونها واصيب الدائم بالوصيد أي في ناء كهفهم لدى الباب أخي مؤصادة مطباقة عليهم معنى وصيلة كما قد زعموا شاة لسبعة بطون ولدت فإن يك السميع أنثى تركت أو ذاكرا ذبيح ثم آكلت منه النساء والرجال أو أتت بذا وذي معا فتلك واصلت ذاكا فلم تذبح كما قد نازلت وحرموا الأنثى على النساء ومن يمت حلا لكل جاء تأويل وصلنا لهم أتبعنا البعض بعضا ليعوه عنا لا أوضعوا لا أسرعوا موضونة بعض على بعض لها منسوجة وطأ هو المصدر منه الوطء وطاء نيم وافقه والحاجة أول بها وطارني الموعظة تخويف ما تأتي به العاقبة تعيها تحفاظها ما يوعون في الصدر من تكذيبهم هم يجمعون وفدا هم الركبان فوق الإبل والواحد الوافيد ثم أولي فيسرعون يوفضون واقصدي بيا توفاكم توفى العدد أجماع واستيفاؤه معنى وقبد قال موقوتا موقت الطلب ميقات وقتت من الوقت هما قرنا من الوقار وقرا صامما وقوله الواقيعة القيامة متكأ قيلا هو النمراقة أو مجلس أو الطعام خلف وكازه ضرابه والكف بجمعها أصابه في صدره وكيلا الكفيل في أموره وليدة ما في سواه يدخل وليس منه منه تولج تدخل ولدان الغلمان من قد قارأ إذ تالقونه من الوالقيرأ وذلك استمراره بالكاذب ولاية أمارة فاجتانب ولاية نصرات مولانا الولي ومعتق أو سهر المولى أخي أولى لهم تهدد وعيد لا تانيا لا تفترى يريد وهاجن الوقاد وهنا ضعف وهية خرافها والضعف ويل لهم هلاكة أواه في النار أو قبح خلاف باد حرف الياء لا تيأسوا لا تقنطوا وآفلم ييأس فمعناه لديهم يعلم ويتبين لغة للنخعي ويابسا أي يابسا فاستامعي يسير السهل اليسير فالقليل والميسر القمار إثمه ثقيل اليم فالبحر تيم مقصد وباليمين قيل فيه المقصد بأنه القوات والقدرات أو تفسيره تصرفا خلفا حكوا وينعيه مدراكه كتجري وتاجر ينيع الفرد فجري يقال في فاكهة قد أقبلت ينعت وأينعت إذا ما أدركت نظمتها في سافري لمكة بدءا وعودا مع شغل الفكرة وكاملت عند السويس عائدا من سافري لفضل ربي حامدا مصليا على نبي الرحمة فهو شفيعي وهو لي وسيلتي.